إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، واستمسكوا بدينكم، واتبعوا هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك سر فلاحكم في العاجل والآجل. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم كتاباً عظيماً وقرآناً كريماً، وقال له: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلاً ممن خلق الأرض والسماوات العلى. وقال سبحانه وتعالى منوهاً بأمره صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بالقرآن، قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وكان من طرائق تخويفه صلى الله عليه وسلم وتذكيره بالقرآن ما يكرره في سنته من السور والآيات التي تشتمل على المعاني العظيمة والمقاصد الكريمة الجليلة. ومن جملة ذلك دأبه صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة الإنسان وسورة السجدة في صلاة الفجر من يوم الجمعة، فإن هاتين السورتين تشتملان على أمور عظيمة، من جملتها ما ذكره الله عز وجل فيهما مما يتعلق بخلق الإنسان، إذ قال الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهؤلاء الآيات في سورة السجدة والإنسان اشتملتا مما يتعلق بخلق الإنسان على أمور أربعة. أولها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الإنسان، فأنت أيها المغرور بقواك السادر في هواك مخلوق لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان، فالله سبحانه وتعالى هو خالقك، فأنت مخلوق مملوك لله سبحانه وتعالى. وثانيها أن هذا المخلوق المغرور بقواه السادر في هواه هو مخلوق ضعيف، فإن الله عز وجل أوجده من خلق ضعيف، كما قال تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقال تعالى في سورة الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا. فهؤلاء الآيات فيهما أنك أيها المخلوق مخلوق ضعيف، وهو الذي ذكره الله عز وجل في قوله: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فأنت كيفما رأيت في نفسك من القوة فإنك مخلوق ضعيف. وقد خلق الله عز وجل في ملكوت السماوات والأرض من المخلوقات من هو أقوى منك. وثالثها أن الله عز وجل وهب لهذا المخلوق الضعيف قوة عظيمة هي سر علوه في الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فوهب الله عز وجل للإنسان موارد علم عظيمة هي السمع والبصر والفؤاد، ولم يجعل الله سبحانه وتعالى لأحد من المخلوقات كهذه الموارد الثلاث في إدراك المعلومات. فإن المخلوقات التي تشارك الإنسان في الفؤاد والسمع والبصر لا يبلغ اقتباسها للعلم من هذه الموارد كما يبلغه من الإنسان. فالله عز وجل قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم لما أوجدهم على هذه الصورة جعل لهم سمعًا وبصرًا وفؤادًا، فاكتسب الإنسان بها من العلم ما كان به فائقًا على غيره من المخلوقات. فذلك المخلوق الضعيف وهبه الله سبحانه وتعالى قوًا عظيمة انتفاعه بها أكثر من انتفاع المخلوقات جميعًا بتلك القوى الثلاث: الفؤاد والسمع والبصر. وأما الأمر الرابع فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر خلق الإنسان وأن الله خالقه وأنه من ضعف وأن الله سبحانه وتعالى جعل له من القوى ما ليس لغيره أخبر عن حكمة وجود الإنسان وهو ابتلاؤه، كما قال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وهذا الابتلاء هو الذي ذكره سبحانه وتعالى في قوله: ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن في هذه الدنيا في ابتلاء عظيم ليستخرج الله عز وجل منا أينا أحسن عملا. فلم يجعلنا الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا لنجمع الأموال أو لنستكثر من زخرفها أو لغير ذلك من مقاصد الناس فيها، وإنما نحن فيها ابتلاء ليعلم الله سبحانه وتعالى أينا أحسن عملا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو المعبود حقًّا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله هو المبعوث صدقًا. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن من مقاصد الشريعة في تذكير الناس كل جمعة في صلاة فجرها بسورتي السجدة والإنسان أن يعلم الإنسان أنه مخلوقٌ لله، وأن هذا المخلوق الذي خلقه الله مخلوقٌ ضعيف، قواه ما جعله الله عز وجل له من القوى في فؤاده وسمعه وبصره، وأن ذلك الذي جُعِل له إنما جُعِل لأنه مُبتلى ليُحسِن العمل في هذه الدنيا. ومع كل هذه الأحوال والحقائق العظيمة، فإن الإنسان يغفل عن هذا لما جُعِل فيه من الطغيان. قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى، فيطغى الإنسان ويغفل عن وجوده وأنه مخلوق لله، وأنه مخلوق ضعيف أيضا، وأن هذه القوى هي هبة من الله سبحانه وتعالى، وأنه موجود في هذه الدنيا ابتلاء. وإن مما يدفع عنه الطغيان أن يذكر أنه راجع إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فيستغني الإنسان ويغفل عما بعد ذلك. إن إلى ربه الرجعى، وهي رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى. فتذكروا أيها المؤمنون رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يكشف عن أعمالنا، فمن وجد خيرًا حمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يغفل الله سبحانه وتعالى عن إحصاء أعماله كلها، قليلها وكثيرها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. اللهم أحسن أعمالنا، اللهم أحسن أعمالنا، اللهم أحسن أعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم حبب إلينا إتيان الخيرات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم أحينا على خير حال، وتوفنا على خير حال، وانقلنا جميعا إلى خير المآل.